السحاب كأنه حجاب، انظر إلى السحاب كأنه حجاب، يخبئ السماء يضلل الهضاب، انظر انظر انظر انظر انظر إلى السحاب. يا هند يا نسيم يا زيد يا كريم، أسألكم أنا ما هذه الغيوم؟ أشكاله عجب وسيره عجب، ودائما يسير من دون ما تعب، يسير كالجنود يسير كالجنود، وصوته رعود وصوته رعود، يغيب في شهور وبعدها يعود. انظر إلى السحاب كأنه حجاب، انظر إلى السحاب كأنه حجاب، يخبئ السماء يضلل الهضاب، انظر انظر انظر انظر انظر إلى السحاب. ما مبدأ السحاب؟ من يعرف الجواب؟ يا هند يا نسيم من يعرف الجواب؟ هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء. الماء كيف الماء يطير للسماء؟ الأمر مستحيل بل إنه هراء. هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء، هذا بخار ماء. خذ يا صديقي ماء وضعه في إناء، ودعه فوق نار وراقب الهواء. خذ يا صديقي ماء وضعه في إناء، ودعه فوق نار وراقب الهواء. سترى البخار يغادر القدار، يعلو إلى الفضاء كذلك البحار. وما بها البحار؟ وما بها البحار؟ إنهما سواء، فالماء هو الماء، الشمس مثل النار، والبحر كالإناء. يا هند يا نسيم يا زيد يا كريم، فهمت أصدقائي ما مبدأ الغيوم. انظر إلى السحاب كأنه حجاب، انظر إلى السحاب كأنه حجاب، يخبئ السماء يضلل الهضاب، انظر انظر انظر انظر انظر إلى السحاب. الماء هو الماء، الماء الماء هو الماء، الماء